هذه الورقة اللي هي اللي هذه الورقة اللي هي اللي أكرس المفروغين أوه هذي ماشي خلاص قال رحمه الله تعالى هل يؤخذ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في شوال ان الاعتكاف واجب عليه؟ الجواب لا، لان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا عمل عملا اثبته، ومثاله لما فاتته سنه الظهر حين جاءه الوقت قضاها بعد العصر واثبت هذا العمل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما رأى أن نساءه قد اجتمعنا على الاعتكاف في المسجد معه، فجاءت عائشة بخباء ثم زينب وحفصة رضي الله عنهن أجمعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر تردنا، ثم نفض أو أمر بنفض الأخبية وترك الاعتكاف في هذه الليالي أو في هذا العام، واعتكف من العشر الأول من شوال. وظن البعض أن هذا يدل على وجوب الاعتكاف، لأنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا الاعتكاف، لكن هذا لم يكن على سبيل القضاء الواجب، إنما كان على سبيل أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل عبادة أثبتها لم يتركها حتى وكانت نافلة، ففعل هذا في نافلة الظهر لما تركها يوما نظرا للوفد الذي جاء إليه كما في حديث أم سلمة، فقضاها بعد العصر ثم أثبت الركعتين بعد العصر فصارت سنة لأنه فعلها، فلما فعلها مرة وإن كان فعلها قضاء للنافلة الظهر ولكنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل عبادة أثبتها. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لما كان من هديه أنه يعتكف بالعشر الأواخر فترك الاعتكاف هذا العام لعلة رآها أو لمصلحة رآها صلى الله عليه وسلم لما وجد اجتماع النسوة معه في الاعتكاف، فقضى هذا في شوال من باب أنه إذا فعل عبادة أثبتها. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى مسألة حكم من نذر الصيام أو الاعتكاف. الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فيطيعه، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه، لكن هناك فرقا بين الصورتين الأخيرتين. الأولى من نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم. نعم، نذر أن يصوم معتكفا يعني ربط الصيام بالاعتكاف، فهنا لابد أن يمضي يومه كاملا صائما معتكفا، يعني أن يمضي يوم الصيام بأكمله في الاعتكاف. الثانية من نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما، قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة. واضح الفرق الآن، واضح. مسألة فرعية، هل النذر بمعنى اليمين؟ يراد بالنذر الطاعة. 1-4 الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. مثاله في الامتناع إذا قال إن كلمت فلاناً فلله علي نذر أن أصوم أسبوعاً، ومراده الامتناع، ولم يرد الطاعة، لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر. فهذا حكم اليمين، بمعنى أنه إن شاء صام هذا الأسبوع وإن شاء كفر عن يمينه. ومثاله في الحث، إذا قال إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، قصد بهذا الحث على تكليمه، فإذا مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له أنت مخير، إن شئت فصم 10 أيام وإن شئت فكفر عن يمينك. ومثاله في التصديق، نعم، يعني هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع الإيش، أنواع النذر أو أنواع النذر. نعم، فذكر النوع الأول، ها، نعم، اقرأ المثال مرة أخرى. يقول رحمه الله تعالى: يراد بنذر الطاعة 1-4 الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. نعم، هذه صور النذر أو صور اليمين الذي أخذ حكم، صور النذر التي تأخذ حكم اليمين. الأولى الامتناع، الصورة الأولى الامتناع، أنه يعني يكون يريد أن يمتنع عن شيء فينذر أنه إن إن إن إن حدث كذا، أو يعني إن امتنع عن كذا فإنه سيفعل كذا من النذر. نعم، اقرأ المثال. مثاله في الامتناع، إذا قال إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم أسبوعا. نعم، ومراده الامتناع، يعني مراده أن يمتنع عن كلام هذا الرجل، فمن بقى أن يحث نفسه على هذا الامتناع نذرا، فصار النذر هنا في صورة اليمين، في صورة الإيش، اليمين. نعم، ولم يرد نذر الطاعة، يعني لم يفعل هذا نذرا لله عز وجل، أي طاعة لله، أي عبادة مطلقة التي أثنى الله عليها على الآلهة، التي جاء المدح فيها في كتاب الله. نعم، لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر. نعم، ألزم نفسه بهذا النذر. نعم، تفضل. فهذا حكم اليمين. طيب، بمعنى أنه إن شاء صام هذا الأسبوع وإن شاء كفر عن يمينه. ومثاله في الحث، إذا قال إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، قصد بهذا الحث على تكليمه، فإذا مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له أنت مخير، إن شئت فصم 10 أيام وإن شئت فكفر عن يمينك. هذا واضح، نعم، يشبه الصورة السابقة ولكن هنا في الحث، والأولى في الامتناع. ومثاله في التصديق، إذا قال لمن كذبه إن لم أكن صادقا فيما قلت فلله علي نذر أن أصوم شهرا. نعم، وهذا واضح. نعم، تفضل. ومثاله في التكذيب، إذا قال لشخص إن كان ما تقوله صدقا فلله علي نذر أن أصوم شهرين ونحو ذلك. نعم، هذه واضحة. نعم، نعم، أكمل. مسألة، إذا نذر عددا بأن قال لله علي أن أعتكف 10 أيام أو أسبوعا أو شهرا، ولم يعين الأسبوع ولا الشهر، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق، لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا، وكذلك يلزم التتابع إذا نواه. نعم، يعني رجل نظر أن يعتكف أسبوعا أو أن يصوم أسبوعا، فهل يلزمه التتابع أم لا؟ يعني أن يعتكف السبعة أيام متتابعة وأن يصوم السبعة أيام متتابعة. نقول إذا نوى التتابع يلزمه، وأما إذا نوى التفريق لا يلزمه، فيجزئ عنه أن يصوم سبعة أيام متفرقة أو أن يعتكف سبعة أيام متفرقة. وأما إذا لم ينوي هذا ولا ذاك فالأصل أنه مخير، يعني ما بين الأمرين، له أن يتابع وله أن يفرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاعتكاف يكون في مسجد جامع، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزعوا عنه، فإما أن يترك الصلاة الجماعة وهذا يؤدي إلى ترك الواجب بفعل مسنون، وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة والخروج الكثير ينافي الاعتكاف. نعم. يعني الأصل في المسجد الذي يعتكف فيه أنه تقام فيه الجماعة. قد يعجب البعض يقول كيف يعتكف في مسجد لا تقام فيه جماعة؟ هذا يوجد، في بعض المناطق النائية أو المناطق التي هاجر أهلها المساجد أو مسجدا بعينه، فيكون هذا المسجد لا يصلي فيه أحد إلا واحد وقد لا يأتي، فهنا يقال في هذه الحال لا يشرع لك أن تعتكف وحدك في هذا المسجد، لأنك بهذا تترك الجماعة والجماعة واجبة على الرجال على الراجح، أما الاعتكاف مسنون ليس واجبا، يستحب فقط، فلا يترك واجب من أجل مستحب. فضل. قال رحمه الله تعالى: يستحب للمعتكف انشغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. القرب جمع قربة، ومراده العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من انشغال بالعبادات الخاصة. نعم. لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف. نعم. ويستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يهمه من قول أو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. يعني المعتكف إنما اعتكف أي لزم المسجد من أجل أن يتعبد إلى ربه، فعليه أن ينشغل بمقصود الاعتكاف، لا أن ينشغل بالقيل والقال واللهو واللغو، هذا ينافي مقصود الاعتكاف، وهذا يقع فيه للأسف بعض المعتكفين نظرا لعدم يعني اهتمامهم أو لعدم إلمامهم بهذا المقصود، إما أنه لا يهتم أو لم يلم مقصود الاعتكاف، فهذا ينقص أجر الاعتكاف وقد يجعله بلا أجر أو يعني يضعف أجره، أنه يجلس في معتكفه يعني في المزاح وفي القيل والقال وفلان قال وفلان عاد، ويعني يمازح هذا ويلغو مع هذا ويلهو مع هذا، هذا ينافي مقصود الاعتكاف، وإنما عليه أن ينشغل بالقرب أي بالعبادات من صلاة وتلاوة للقرآن وتدبر لما يتلوه وذكر واستغفار إلى آخره، وهذا أيضا لا يتعارض مع العلم، العلم الشرعي إن تعلم شيئا في معتكفه لا بأس، بل إن العلم من أعظم القربات، إن التعلم والتفقه من أعظم القربات. نعم. وإن حضر مجلس علم بمسجد أو في خلال الاعتكاف هذا لا ينافي مقصود الاعتكاف، بل هذا يدخل في جملة العبادات، خاصة إذا كان مما يحتاج إليه ليتفقه وليتعلم أحكام هذه الليالي أو هذه الأيام أو أحكام الاعتكاف، هذا يكون أولى بالاهتمام. نعم. وأنا قد كنت يعني بدأت في كتابة هذا المؤلف الذي سميته بتسهيل التفقه في الدين مع التبيين لاختيارات الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى من خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتع منذ أكثر من 10 سنوات، يعني ما يكون من 12 عاما، وقد لخصت كتاب أو قسم العبادات كاملا، كتب العبادات كتب الكتب أو مجلدات المتعلقة بقسم العبادات لخصتها بخط يدي كاملة، وكان منها كتاب الصيام الذي أخذناه، هذا هذه نسخته التي كتبته بخط يدي منذ 10 سنوات تقريبا تلخيصا لكتاب الصيام من الشرح الممتع. ثم يسر الله بعدها بسنوات أنه صفة تم تصفه عليه على حسب الآلي في النسخة التي نقرأ منها، لأنه كان على وشك أن يطبع، ثم قدر الله أن صرفت عن مسألة طباعته، كان سيطبع القسم الخاص بليه بالعبادات فقط، وقد تريد من قسم العبادات مخطوطا مع كتاب البيوع والجهاد من المعاملات، كله كتبته بخط يدي تلخيصا واختصارا وترتيبا، ولكن لم أعلق عليه في ذاك الوقت. ثم كان سيطبع على على على هذا الحال الاختصار والترتيب دون تعليق مني، يعني دون تعليق ودون تخريج للأحاديث. ثم بدأ لي بعد ذلك أن أقوم بالتعليق عليه بما يناسب المقام، إما تأكيد لما قاله مصنف الأصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو توضيح أو من باب التوضيح لبعض ما قال، أو ترجيح بخلاف ما رجح، إن كان الدليل على ما يظهر يخالف ما رجحه رحمه الله تعالى. وأضفت إلى ذلك تخريج الأحاديث تخريجا مختصرا مع بيان بعض المسائل الفرعية التي قد تطرأ في البحث أحيانا. ثم بدأت في شرحه في دروس منذ سنوات، فكان كتاب الطهارة كان كتاب الطهارة أول ما شرحته وعلقت عليه في دروس مسجلة منذ يعني ما يقرب من 3 أو 4 سنوات 6 سنوات لعلها، كان شرحنا منذ 6 سنوات في مسجد بركات في طورة البلد، ولعلي أعدته مرة أخرى، لعلي أعدته شرح كتاب الطهارة مرة أخرى. ثم استمرت الدروس بفضل الله في هذا الكتاب المبارك الذي أنا أعتبره كتابا مباركا من أعظم ما صنفه الإمام ابن عثيمين، ومن أعظم حسناتي نحسبه كذلك، لأنه بلا شك شرح ممتع، يعني جعل دراسة الفقه ممتعة يتمتع بها الطالب، فأنا كنت أستمتع وأنا ألخصه، أشعر بمتعة الفقه وبعظم فقه هذا الإمام، وأن الله عز وجل قد فتح عليه في هذا الكتاب فتحا كبيرا حتى صار كتابه هذا الشرح الممتع يعني مقصدا لكثير من طلاب العلم في معرفة الفقه في زماننا. فمن أجل هذا المقصد أحببت أن ألخصه وأن أرتبه حتى أيسر تناوله وفهمه لطلاب العلم خاصة المبتدئين، كما بينت هذا في المقدمة. وخلال عملي هذا في المراجعة أو في التعليق والتحقيق والتخريج يطرأ علي أشياء غيرها، من هذا ما حدث هنا في آخر كتاب الصيام في كتاب الاعتكاف، فعدلت بعض المباحث ترتيبا واختصارا وزدت يعني أشياء، خاصة أنه يعني أني قد قمت بهذا التلخيص على الطبعة الأولى اللي طبعت مؤسسة آسام أول ما نزل من الشرح الممتع، قبل أن تخرج طبعة من الجوزي، والتي عدل فيها الشيخ أشياء يسيرة يعني ليست مؤثرة في مواطن محدودة. فهذه يعني أحيانا أرايها، ولكن في الغالب يعني ما ليس هناك اختلافات كبيرة بين الطبعتين. وأنا أذكر هذا من أجل أن أبين هذا الأمر، ومن أجل أن يعني أن يكون هذا مثالا لطلبة العلم في عدم الاستعجال، خاصة فيما لا يحتاج إلى استعجال. يعني هناك أشياء ينبغي أن تأخذ وقتها في التأليف وفي التصنيف، وهناك أشياء قد يعني تكون من واجب الوقت أو يعني تحتاج إلى التعجيل. فهذا فقه، والله عز وجل يوفق من شاء من عباده في السداد أو في إصابة الصواب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقني إلى إتمام هذا المصنف، التلخيص والترتيب للشرح الممتع مع التعليق والترجيح لبعض ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ونحن كما ذكرت نبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في كتاب الحج، والذي به نختم قسم العبادات، والذي هو به ينتهي القسم الأغلب الذي كتبته منذ 10 سنوات تقريبا أو يزيد، اختصارا وترتيبا بخط يدي. ونسأل أن ييسر فيما بعد أن أستمر في القسم المطبق وقسم المعاملات، والذي أيضا انتهيت كنت منه من أو انتهيت فيه من قسم البيوع، من كتاب البيوع. فكتاب البيوع انتهي الحمد لله تلخيصا وترتيبا، ولكن يحتاج لسه ما زال يحتاج إلى تعليق وتحقيق. وكذلك كتاب الجهاد انتهيت منه، ولكن بقي القسم الأكبر من المعاملات. فإن يسر الله عز وجل وأمد في العمر وبارك في الوقت، نستمر إن شاء الله فيه إلى أن ننتهي منه، ويكون تكون المرحلة التي بعد ذلك التزام فيها التأليف مع الشرح والتدريس. والله عز وجل سبحانه يجعل لكل نبأ مستقر، وسبحانه الذي أعلم متى ننتهي وكيف يكون الأمر. فنحن نعتمد عليه سبحانه، نتوكل عليه ونستعين به، هو سبحانه المستعان عليه التكلان في كل أمورنا. نعم، ولا قوة لنا إلا بالله، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. ولولا فضل الله ولولا توفيق الله ما كتبنا شيئا ولا درسنا شيئا. وإن شاء الله يكون موعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله القادم إن أحيانا الله، في تتمة دورة شرح الأصول من علم الأصول، وأيضا لشيخنا أو لمؤلف كتابنا هذا الأصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وإن شاء الله يكون في مسجد طرة البلد، مسجدنا القديم مسجد أهل الحديث، ويكون الساعة 5 يعني بعد العصر إن شاء الله كما في الأسابيع الماضية. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم.